أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا الحادي عشر، إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع أبجديات العقيدة ومع مفهوم الإيمان من بعد مفهوم الإسلام، ولا زلنا مع تعريف الإيمان وبيان معناه، وإن كنا قد وقفنا وقفات لا بأس بها حول قضية العمل وأنه من مسمى الإيمان، وذلك مع التعريف في عبارته الثالثة: الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. الإيمان إقرار بالجنان، خلاص أمر مفروغ منه، تصديق القلب، وإقرار اللسان أو تلفظ باللسان أمر قد فرغ منه، وعمل بالأركان كان هو محل الخلاف ما بين الخوارج الذين رأوا العمل شرط صحة، والأشاعرة والماتريدية ومرجئة الفقهاء الذين رأوه شرط كمال، ومن جعل العمل من مسمى الإيمان ومن أخرجه من مسماه، وما بين أناس جعلوا العمل لا بد من جنس العمل ولا بد من أركان الإسلام أو لا بد من المباني الأربعة، ورحنا ندندن ونطوف حول هذه المعاني لنستخلص منها معتقد أهل السنة والجماعة في معرفة العمل، وما هو شرط صحة وما هو شرط كمال، أو غضضنا الطرف عن هذا اللفظ الذي هو شرط صحة حتى لا نتشبه بالخوارج، واللفظ شرط الكمال حتى لا نتشبه بالمرجئة أو بالأشاعرة والماتريدية، وقلنا العمل من مسمى الإيمان، وهذا القدر يكفينا، وذكرنا ما يحتاج إلى أن يكون شرط صحة مرتبطا بالتصديق ولا شك، أو ما يكون من مسمى الإيمان وإن لم يكن شرط صحة وهو التطبيق ولا شك، باستثناء ترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله لورود أدلة متضافرة في كفر تاركهما، وقد بينا في هذا معتقد أهل السنة والجماعة أيضا، مع الرد على من قال بأنه لا بد من الإتيان بالمباني الأربعة، في أننا لم نجد دليلا يسعفنا إلا في الصلاة، ومن قال بشرط جنس العمل أو الإتيان بجنس العمل فلم نجد له دليلا من قرآن ولا سنة، وفوضنا الأمر في ذلك لله. إذن والعمل بالأركان أي عمل الجوارح. تتمة التعريف الذي عليه أهل السنة والجماعة قولهم يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، وهو كالتتمة لما سبق. يعني يمكن أن تقول في تعريف الإيمان هو تصديق الجنان وتلفظ اللسان والعمل بالأركان، خلاص هذا قدر يكفيك. لكن هذه الزيادة لبيان منهج أهل السنة في القضية، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان جملتان، لكن فيهما ردود على أفكار ضالة كثيرة جدا في هذه الجزئية. هي قضية هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ فمنهم من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال يزيد ولا ينقص. وعندنا الذي يقبل الزيادة يقبل النقص، ولذا هو يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. طبعا الضلال في تعريف الإيمان هو الذي أورث هذه المشكلة، فالذين زعموا أن الإيمان مجرد تصديق فأي زيادة في ذلك أو نقصان، والذين زعموا أن الإيمان مجرد إقرار فأي زيادة في ذلك أو نقصان. فلما وقف تفكيرهم أو تعريفهم للإيمان عند هذا المعنى قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه ما دام مجرد تصديق أو مجرد إقرار فأي زيادة في ذلك أو نقصان. حتى غيرهم قال وإن كان تصديقا فقط فهناك تصديق أقوى من تصديق فهو بهذا يقبل الزيادة، وتصديق أضعف من تصديق فهو بذلك يقبل النقصان. كلام عند علماء الكلام يا عم عبد السلام، وكلام السلام، لأنه في خطأ أصلا في مفهوم الإيمان. جاءت القضية لا، الإيمان ليس مجرد تصديق فقط وله مجرد إقرار فقط حتى نقول لا يقبل الزيادة ولا النقصان. والذين جعلوه تصديقا وإقرارا، الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان كالأحناف والأشاعرة والماتريدية، جعلوه يقبل الزيادة لأنهم حينما وقفوا بالإيمان عند هذا الإقرار والتصديق ما يقبل النقصان، لأنه إذا نقص التصديق أو نقص الإقرار فلا إيمان، فجعلوه يقبل الزيادة ولم يجعلوه يقبل النقصان. وكل هذا كلام، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولما لا؟ والأدلة في ذلك متضافرة، تصريحا وتلميحا نصا وفهما، بما يجعلك تقول: وكيف يشك في هذا أو يختلف عليه؟ يعني إذا قرأت في كتاب الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اللهم اجعلنا منهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نص واضح وصريح في زيادة الإيمان بل وفي الدلالة على نقصانه أيضا لأنه كما قيل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان ما يقبل الزيادة يقبل النقصان حتى جاء في الحكم على لسان العرب في أشعارهم لكل شيء إذا ما تم نقصانه في اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله اليوم أكملت لكم دينكم على قدر ما فرح بها المسلمون على قدر ما استشعر البعض منها هذا المعنى الذي خافوه أن ما بلغ الكمال يقبل النقصان وأنه إذا تم كمال الشيء أو تم الشيء بكماله دل ذلك على بداية نقصانه كما تجد هذا المعنى حتى في حياة الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بعد بلوغ الأشد يبدأ النقص ويبدأ الضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ما عندنا آية صريحة تقول بالنقصان لكن هذا أمر معروف في لغة العرب لكن آيات صريحة في الزيادة أو بالمفهوم كما لو قرأت قوله تعالى في أواخر سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون زيادة الرجس هنا نقصان في الإيمان إذن الآيات واضحة في أن الإيمان يزداد وينقص، وبما أن العمل من مسمى الإيمان فكل عاقل يعرف أنه بالزيادة في الطاعة يزداد إيمانا، وبوقوعه في المعصية ينقص إيمانه، وقد تكثر معاصيه أو تشتد فتأتي على الإيمان والعياذ بالله تنقضه. فهي أولا تنقصه، لكن إذا ازداد هذا النقصان فقد يأتي على الإيمان. وفي هذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فبقدر ما فيه من شعب النفاق وخصاله يؤخذ من إيمانه. كالعاصي يشرب الخمر فينقص منه الإيمان، ثم يشرب فيزداد نقصا، ولربما يديم الشرب للخمر فيأتي عليه الوقت الذي إما إيمان وإما خمر، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنها لا تجتمع مع الإيمان في قلب امرئ أبدا، إما أن يبقى الإيمان وإما أن يبقى الخمر. المعاصي شعب كفر، والمعاصي شعب نفاق، وبقدر ما في الإنسان من معصية بقدر ما يضعف إيمانه، وبقدر ما يجتهد في الطاعات بقدر ما يزداد الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، وكذا الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث الذي ذكر شعب الإيمان، وإن كان هنا بالإشارة، وفصله البيهقي في شعبه، وبين الشعب القلبية والشعب اللسانية، الشعب المرتبطة بفعل الطاعات والمرتبطة باجتناب المعاصي والبعد عن السيئات، كل هذا كله مرتبط بالعمل. فإذا اكتملت في العبد شعب الإيمان اكتمل الإيمان، وإذا لم تكن عنده شعب الإيمان ربما كان عنده أصل الإيمان، وبقدر ما يزداد العبد في شعب الطاعات المسمى بشعب الإيمان هو يزداد إيمانا، وبقدر ما تزداد فيه شعب المعاصي والمسمى بشعب الكفر أيضا، لكن من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، بقدر ما يضعف إيمانه. وهو أمر لمن تدبره دون أن يتعب ذهنه رأى أن ذلك واضحا، يقول: كيف يخفى هذا على العقلاء؟ وكيف يختلف عليه الناس. الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فاللهم زد في إيماننا بالزيادة في طاعاتنا، وجنبنا ضعف الإيمان بالذنوب والعصيان. الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وبما أنه ثبت أن العمل بالأركان من مسمى الإيمان، فلا غرو إذن ولا خلاف في أن يقال عن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. نعم، هذه جزئية، حكم زيادة الإيمان ونقصانه، وهي مرتبطة بالتعريف الذي بدأناه منذ عدد من المحاضرات. الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وقد جاء عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون هذه الكلمة: هيا بنا نؤمن ساعة. جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، طبعا هم مقدمة السلف وخيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان يقول بعضهم لبعض ناصحا ومذكرا: هيا بنا نؤمن ساعة. كيف يؤمنون ساعة؟ يزدادون يقينا أو يزدادون إقرارا؟ لا، إنما هو التزود بالطاعات، فما بين ذكر لله وتفكر وطلب علم، قراءة قرآن وقيام وصيام، كذا كانوا يؤمنون. هيا بنا نؤمن ساعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسون بهذه المعاني في حياتهم، يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام فاستشعرون زيادة الإيمان صورة واضحة، وهم يسمعون القرآن ويتلقون الحديث، يتأدبون في حضرته صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير. والصورة ليست بعيدة، كما لو أنك الآن في المسجد تسمع درس علم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبنتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه، فبتفتكر إيه الطاعات اللي أنت بتعملها عشان يزيد الإيمان، وإيه المعاصي اللي أنت ركباك من راسك لقدميك ومعاها الإيمان بيضعف شيئا فشيئا. واحد بتحاسب نفسك، يقوم يزداد الإيمان لغاية لما تخلص صلاة وأنت وطالع من الجامع، ويبدو الصيف جه والدنيا بقت حر والناس خايفة من التنية، فتلاقي بقى ده غير انه الكفر والعياذ بالله ليس بعد الكفر ذنب، ومش الكفر بس، والمسلمات. فيوم انت وطالع ممكن تلاقي الفتنة على باب الجامع، ولست ادري هتغض البصر ولا ما هتغض، فتحس انت واحد في الجامع إن الإيمان بيزداد مجرد ما تقول أسألك، بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعي دعاء الخروج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي باب فضلك، ولسه بتلبس نعلك، استغفر الله. وثاني مرة أستغفر الله، وبعدين عاوز تسبح على طول أستغفر الله. هتقول له فلان نعم خذ إيد الله يكرمك. فالإيمان بيزيد وبينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فالصحابة كان يستشعروا زيادة الإيمان هم مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما يروحوا هات ناكل هات نشرب، الزوجة تتكلم، الولد يلعب، عارفين حديث حنظلة رضي الله عنه وارضاه، وطالع زعلان قوي من البيت، نافق حنظلة نافق حنظلة، يوم يجد سيدنا أبو بكر إليه في الطريق، ما لك يا حنظلة ما وراءك؟ قل له نافق حنظلة وما ذاك؟ نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام وكأن على رؤوسنا الطير، ونسمع قرآن وكذا والإيمان، ونرجع البيوت نداعب الزوجات ونلاعب الأولاد، وإيش أكل وشرب ودنيا. قال له إيه منافق حنظلة؟ قال له كلنا ذاك الرجل. طب ما احنا كلنا بنروح البيت وبناكل ونشرب ونداعب الزوجات ونلاعب الأولاد. قال تعال يلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يوم لما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وشكى له الأمر وإيه اللي هو شاعر به وإزاي بيحس إنه إيمان بيزيد قوي وهو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وما بيستشعرش نفس المعنى، هو واحد في البيت بياكل ويشرب يداعب الزوجة ولاعب الأولاد. قال له يا حنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما أنكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني عندنا في الإسلام مش آخرة بس، عندنا دنيا. ما عندنا في الإسلام رهبانية، ولأن العبادة بتنحصر في مظاهر الذكر والتفكر والعبادات، لا، إنما كل أمور الحياة، الأمور الحياتية هذه إخلاص النية فيها لله عز وجل وتصوير صورة العمل هتبقى عبادة. وأنت تداعب زوجك وتلاعب ولدك وتؤدب ولدك وتركب فرسك وترمي قوسك وتريض جسمك، كل ده هيبقى عبادة. بس في يعني وإن كانت بنسب ساعة وساعة، واللي هي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، واللي هي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واللي مش هي ساعة قلبك وساعة ربك. لأنه في ناس بيفسروها كده، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة لبس، ساعة قلبك وساعة ربك، وساعة قلبك دي واخدة ساعات ربك، وساعة قلبك ما تعرفش هو بيعمل فيها ايه، مش ساعة قلبه مثلا ممكن ياكل يشرب ينام يستريح، لا، ساعة قلبه دي يعمل فيها البدع ويرتكب فيها الموبقات، ساعة قلبه يقعد على القهوة ويشرب حشيشة تحت التعريشة، وساعة قلبه دي يبقى فيها مش عارف أفلام فيها سينما، ساعة قلبه فيها يروح الاستاد والكورة والرياضة وقعد قدام التلفزيون 24 ساعة، ساعة قلبك وساعة قلبك مش عارف ايه. كل ما تيجي تنهى عن منكر علم انه منكر يقول لك ساعة قلبك يا عم الشيخ، دي ساعة قلبك، دي ساعة نارك، دي ساعة جهنم دي والعياذ بالله. ساعة القلب دي لا تخرج عن كونها من المباحات، أكل وشرب وراحة ونوم وما إلى ذلك. ما حدش قال لك ساعة قلبك إنك تقضيها في اللهو والمعاصي وتقول لي ساعة قلبك. وبعدين زي الراجل اللي ما بيصليش خالص وبعدين الإخوة بتوع التبليغ جزاهم الله خيرا رحين عليه، رحين له في الدكان، رحين له في القهوة، وبعدين بيقولوا له إيه يا أخي تعالى صلي معانا وتسمع كلام الخير والإيمان في الجامع وحاجة زي كده. عم الشيخ أنت هو؟ هم ناس غلابة وطيبين. عم الشيخ قل نعم، توكلوا على الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فيش واحد يقول له طب ولا تنسى نصيبك أنت من الآخرة؟ ما هي الآية بتقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أنت همك الآخرة وانت ومشغول بالآخرة، أوعى تنسى تاكل تشرب تنام تتقوى على الطاعة بمثل هذا. ما تنساش حق زوجتك أو حق ولدك أو حق ضيفك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش تجري فيها جري الوحوش وتقول لي ولا تنسى نصيبك من الدنيا وانت نسيت نصيبك أصلا من الآخرة. وعلى الرغم من جاهلية المثل اللي بيقول ساعة قلبك وساعة ربك، أنا بقول بفقه الواقع يا ريت يحصل، لأنه ساعة قلبك وساعة ربك، وعندنا اليوم بالليل 24 ساعة، يبقى عندنا 12 ساعة لربنا و12 ساعة لقلبنا. طب والله إنه العشرات هتغلب الآحاد، يوم ما يبقى 12 ساعة لله حسنات و12 ساعة سيئات، ثق إنه الميزان بتاع الحسنات هيغلب، لأنه الحسنة بعشر أمثالها. إنما لو غلبت آحادك عشراتك دي المصيبة. ده بيقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، وتيجي عند التنفيذ نحسبها ال 24 ساعة المفروض نقسمها 12 و 12. نيجي نبص للي بيقول المثل ده بكتير وقوي بيعمل ايه، بيحافظ على الخمس صلوات. كل صلاة بكتيرها قوي قد ايه؟ 10 دقائق. 10 × 5 = 50، وزود لهم 5 في الفجر وكمان 5 في العشاء، دخلنا في 60 دقيقة، يعني ساعة. ساعة من 12 بتوع ربنا. قل لي بقى هتكمل 12 ازاي؟ طب يا ريتك تعمل 12 ساعة لله، منهم ساعة الصلوات الخمس صلوات هتاخد ساعة، ويبقى عندك ساعة تاني قرآن، وساعة تاني طلب علم، وساعة فيها صلة رحم، وساعة فيها تقعد تفكر وتهرش عشان تكمل 12 ساعة. طب يا ريت. فالإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، وهذا أمر واضح للعيان ما يحتاج إلى مزيد بيان. يا أهل الإيمان، نصلي على النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ترتب على هذه الجزئية جزئية أخرى اسمها حكم الاستثناء في الإيمان. نستثني أو لا نستثني، ومعنى الاستثناء في اللغة العربية قولك إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله. تقرأ هذا في مثل قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بكرة الصبح مع صلاة الفجر قبل ما المساكين يصحوا هنجني الثمر بتاع الجنة بتاعتنا يعني البستان، ما يكونش ولا واحد من المساكين صح. كلهم قالوا كده، اتفقوا على كده، ما فيهمش واحد قال إن شاء الله، ما حدش قال ولا يستثنون. والقاعدة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما حدش قال إن شاء الله. كانت النتيجة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم سودة ظلمة، اللي كانت خضرة مزهرة مورقة مونقة بقت كالصريم والليل البهيم. ولما راحوا الصبح وانطلقوا هم يتخافتون، حد يصحى المساكين يسمع الفرصة هي وماشية ولا لا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، ناويين يحصدوها قبل ما حد يصحى، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، تهنا ضللنا الطريق. معقولة بعد كل العمر ده هنضل الطريق؟ إنا لضالون. طب لفوا كده يمين شمال، هو في الحتة في جنينة زي بتاعتكم أبدا؟ ومع ذلك يكذبوا نفسهم ولفوا ويرجعوا لنفس المكان، هي جنينتنا بس امبارح كانت خضرة مثمرة والنهاردة سودة زي الطينة. لا، احنا مش ضالون ولا تائهون، إنا لمحرومون. ده لو ركب حمارة وبتروح الغيط على طول ما بتوش، خد قفشتين كده قبل ما نسيب الموضوع ده. أول قفشة معايا أنا شخصيا، خد الغدا ودي لأبوك الله يرحمه، معرفش الغيط يم الحمارة توريك، ما هو الغيطان كلها زي بعض، إلا درة درة، قطن قطن، كله زي بعضيه. طب أنا أعرف الغط؟ لا طم. فسيب الحمارة ماشي، جات عند الغط راحت محودة من وسط الزرع كده، وتلاقي نفسك ماشي وسط الخضرة بقى لغاية لما تيجي فوق عند دماغ صاحبها وتقف. هادي حاجة. الراجل الثاني عم محمد ده مثلا يعني السوق بتاع البلد يحش البرسيم وياخده عشان يوديه السوق، فبدري كده مع الفجر كل لسه ونمشي كويس، يحط بقى راموس البرسيم على الحمارة ويركب، تبقى مستريحة الحكاية تحتيه، يروح نايم والحمار يوديه لغاية فين؟ لغاية السوق، ينام لغاية لما الشمس تعلى قوي، يقوم حرارة الشمس تيجي في عينيه يصحى يلاقي السوق اتنصب. ايوه يا عم محمد مش عارف ايه، يبيع البرسيم وياخد المعلوم وروح، ده كل اسبوع على كده. في يوم فرقت معاه يوم، فبدل ما يروح السوق لحد مثلا راح السبت، عمل نفس الحكايه والحمار ماشي معاه وصحي هو على حراره الشمس، بس ما لقاش حد في السوق، قعد يفكر النهاردة السبت مش لحد، يعني النهاردة مش السوق، مش تقول لي طب مش كفاية عليه بعرفك الطريق؟ لا كمان عايز يعرفه الزمان زي ما بعرفه المكان. إن لضالون ازاي؟ ده لو تهت انت الحمار ما يتهش. الحقيقة إنا لمحرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. طب ده استطراد وجاب مناسبة الاستثناء العنوان عشان نبين ايه معنى الاستثناء في الايمان. فالاستثناء قولك ان شاء الله، يعني تقول انا مؤمن ان شاء الله، ولا تقول انا مؤمن؟ هذه القضية. طب انهي واحد؟ في ناس بيقولوا لا نستثني، نقول انا مؤمن. طب ليه؟ لانه ما ينفعش الاستثناء في الايمان، لان الاستثناء من باب الشك، والشك في الايمان ضرب من الكفر، اسمه كفر الشك. فما تقولش انا مؤمن ان شاء الله، تقول انا مؤمن حتى لا تقع في هذا الاستثناء. ده كلامهم، وده موجود عند الاحناف. لا يستثني الانسان في ايمانه، لان الاستثناء في الايمان شك فيه. وده ليه؟ عشان التعريف، تعريف الايمان عند الاحناف تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وبس. ما دامت المسألة كذلك، لك لا نستثني، لأن الاستثناء شك في الإيمان. فريق آخر وعلى رأسهم الشافعية يقولون لا بد من الاستثناء في الإيمان. لا بد أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طب ليه يا عم لازم إن شاء الله؟ طبعا، لأنك لو قلت أنا مؤمن دون هذا الاستثناء إن شاء الله، فأنت تزكي نفسك، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهو يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ومن هنا وقع الخلاف في هذه القضية. نقول مؤمن لأنه لو قلنا إن شاء الله شك في الإيمان، والثاني يقول له لازم تقول مؤمن إن شاء الله لأنك لو ما استثنتش يبقى أنت كده بتزكي نفسك، وفي نهي عن تزكية النفس. كلام الغد كده كويس؟ كويس. الأدلة يعني متكافئة. لما دخل التعصب في هذه المسألة جعل الأحناف لا يتزوجون من الشافعية، فالحنفي لا يتزوج شافعية لأن الشافعية تستثني في إيمانها فتقول أنا مؤمنة إن شاء الله، وهذا في ميزان الأحناف شك في الإيمان، فلا يجوز لحنفي أن يتزوج شافعية، وهو الذي عليه أغلب الأحناف. وقال بعضهم يجوز قياسا على الكتابية. ده اسم تعصب مذهبي بغيض، وهي من منظور أهل السنة والجماعة يستثنى في الإيمان ولا يستثنى فيه. فمن نظر إلى الأصل لا يستثني، ومن نظر إلى الكمال يجب أن يستثني. أنت عندك أصل إيمان وكمال الإيمان، ودي لسه جاي هشرحها دلوقتي إن شاء الله. أصل الإيمان التصديق، الإقرار والاعتراف، البذرة الإيمانية دي ما فيها استثناء. أصل الإيمان ده لابد منه، هتستثني ايه؟ انما ممكن تقول انا مؤمن وانت تعني بذلك كمال الايمان، وهذا يندر في الناس. وان تحقق فيك لا تعلنه، لانك تكون مزكيا لنفسك او مرائيا بعملك. فان قصدت حقيقه الايمان او كمال الايمان فلا بد من الاستثناء. هنا قال اهل السنه: من نظر الى اصل الايمان لا يستثني، ومن نظر الى كمال الايمان فلا بد وان يستثني. خلصت المشكله. والقضية لما إنك تتجرد من الهوى والعصبية ما يسر إنك تعرف الحق في القضية. أول ما تعرضت القضية نقول مؤمن، لأنك لو قلت إن شاء الله يبقى ده شك، والثاني لازم نقول مؤمن إن شاء الله عشان ما يبقاش ده مدح وتزكية للنفس. تقول طب أنا أعمل إيه؟ أصبر، شوف المسألة. هتلاقي لما تطلب العلم تجد الإيمان منه المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، يعني بداية الإيمان وكمال الإيمان، بذرة الإيمان وحقيقة الإيمان. في الحالة دي إن أردت التصديق، البذرة الإيمانية، مطلق الإيمان، يبقى المسألة ايه؟ انا مؤمن بلا استثناء. وان اردت الايمان المطلق، الايمان الكامل، الايمان الحق، يبقى في الحالة دي لابد من الاستثناء، فتقول انا مؤمن ان شاء الله. قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه اجمعين. قضية الاستثناء في الإيمان كما سمعت قول الفريقين ما بين مانع للاستثناء على أنه شك في الإيمان، وما بين موجب للاستثناء على أنه إن لم يستثني فهو مادح لنفسه مزك لها، وهذا منهي عنه بصريح القرآن. والقضية من منظور أهل السنة والجماعة كما علمت ينظرون للمسألة هنا نظرة الإنصاف والوسطية، فيقولون من نظر إلى أصل الإيمان لا يستثني، أو من أراد أصل الإيمان لا يستثني، ومن أراد كمال الإيمان فلا بد وأن يستثني، وبهذا يكون التوفيق بين الرأيين في القضية. والقضية مردها إلى أمر آخر، وهو: هل الإيمان درجة واحدة أو درجات؟ أو هل الإيمان هنا بمعنى الإسلام أم أنه مغاير له مختلف عنه؟ أم بينهما عموم وخصوص؟ هما كلمتان، الإسلام والإيمان، مترادفتان أو متغايرتان؟ فإن كانتا متغايرتين فما معنى كل كلمة منهما؟ ومع تغايرهما أيهما يسبق وأيهما يلحق وأيهما أفضل؟ بالفرشة في صورة سؤال لمعرفة قضية ترتبط بالإيمان. لازلنا نتحدث عن الإيمان في مفهومه وما يتصل بأبجديته من معاني. هناك من رأى أن الإيمان هو الإسلام بمعنى واحد، وفي هذه الحالة لا يستثني، كما تقول أنا مسلم ولا تحتاج أن تقول إن شاء الله، كذلك تقول أنا مؤمن ولا تحتاج أن تقول إن شاء الله، لأنك لو قلت أنا مسلم واستثنيت فهذا هو الشك فعلا. ما ينبغي لمسلم أن يقول أنا مسلم إن شاء الله، إنما يقول أنا مسلم ويجزمها. لكن لما كان الإيمان يمكن أن يختلف عن الإسلام، هنا وقع الخلاف في الاستثناء من عدم. فإن رأيت أن الإيمان بمعنى الإسلام فلا استثناء، وإن رأيت أن الإيمان معنى يفوق الإسلام فهنا يكون الاستثناء. وأترك قضية الاستثناء بعد وضوح معالمها إلى قضية الإسلام والإيمان، أهما مترادفان أم متغايران، وأيهما أسبق وأيهما يلحق وأيهما أفضل في قضية عرض لها القرآن والسنة وعرضت لها السنة بصورة ظريفة وطريفة، والعلماء تحدثوا عنها لأنهم كانوا يتدبرون القرآن ففكروا في مثل هذا، وإن كان أحيانا بعض التفكير يعد من قبيل الترف العلمي. هل الإسلام بمعنى الإيمان؟ طبعا ذكرت لكم سلفا معنى الإسلام وكذا معنى الإيمان، ووجدتني أقول في معنى الإسلام لغة الاستسلام وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذا اخترنا هذا التعريف لغة واصطلاحا في معنى الإسلام، فضلا عن بقية المعاني التي أخذناها من القرآن. وعند تعريف الإيمان قلنا والإيمان لغة هو التصديق أو هو الإقرار، وشرعا فيما صح وعليه أهل السنة والجماعة ردا على كل فرق المتكلمين أن الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فمع ذكر هذين التعريفين ترى، بلاش ترى، ترى بالتاء، هل يكون بينهما ترادف أو تغاير؟ والله كل واحد فيكم هيفكر شوية يقول لي في الحقيقة طبعا واضح انه التعريف ده غير التعريف ده، فتليبه في تغاير. لكن لما تلاقي في معنى الايمان مع الانقياد القلبي الامتثال الظاهري او العمل بالجوارح والاركان هتلاقي برضو في تداخل. لكن الايمان زاد معنى عن الاسلام وهو تصديق الجنان، لم يأتي في تعريف الإسلام لأن مبنى الأمر في الإسلام على الظاهر وهو الانقياد والامتثال، وأصل الإيمان على الباطن تصديق القلب قبل أن يكون إقرارا باللسان أو عملا بالأركان. وحتى فيما يقرب لك هذا المعنى عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. وهي كما ترى أعمال قلبية محضة. فلما أراد أن يعرف الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. وهي كما ترى أعمال ظاهرية بحتة. فإذا أخذنا بهذا الحديث المشهور والمشهور جدا والمتفق عليه، الحديث المتواتر، الحديث المذكور في كتب السنة، أدركنا من خلال هذا الحديث تغايرا بين معنى الإسلام والإيمان. وجاء هنا الحديث يدل على أن الإسلام أعمال ظاهرية، وعلى أن الإيمان أعمال قلبية. ومثل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير. في تغاير ما بين الإسلام والإيمان، وإذا جاء هذا التغاير رأيت الكلام عن الإسلام في أعمال الظاهر والكلام عن الإيمان في أعمال القلب أو الباطن. طيب، هذا أمر واضح، لكن اللبس يأتي من أحاديث أخرى. حين يسأل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، أو في حديث وفد عبد القيس: وآمركم بالإيمان بالله، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤدي الخمس من المغنم. فهذا الحديث هنا عرف الإيمان بتعريف الإسلام، يعني بالأعمال الظاهرة. وهناك غيره بهذا المعنى. وحتى لا نستطرد في ذكر الأدلة، بدا المعنى واضحا مما ذكر من مثال. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وفي حديث وفد عبد القيس: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يعرفه بالأعمال الظاهرة التي هي معنى الإسلام. هنا قال أهل العلم: الإسلام والإيمان مترادفان ومتغايران. الضابط لهذا المعنى أنهما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. طلاسم؟ مش طلاسم إن شاء الله. هبين لك القاعدة وعلى جناح السرعة إن شاء الله. كلمتان إذا اجتمعتا في النص الواحد كحديث جبريل: ما الإسلام ما الإيمان، افترقتا في المعنى، فصار الإيمان تصديقا قلبيا والإسلام امتثالا ظاهريا. وإذا افترقتا في النص فلم يجتمعا فيه، اجتمعا في المعنى فيكون الإسلام مرادفا للإيمان والإيمان مرادفا للإسلام، فيعبر عن الإيمان بالإسلام ويعبر عن الإسلام بالإيمان، كما لو قال الله يا أيها الذين آمنوا وهو يعني أهل الإسلام، فكأنه يقول لهم يا أيها الذين أسلموا، لأنه ليس كل من خوطب بيا أيها الذين آمنوا حقق معالم الإيمان كاملة، إنما أريد به الإسلام. فيقال لك أأنت مؤمن بمعنى أمسلم، فتكون مؤمن بمعنى مسلم ومسلم بمعنى مؤمن، لكن كيف أنت من الإسلام والإيمان؟ أنا مسلم. وكيف من الإيمان؟ مؤمن إن شاء الله. فإذا هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. افترقتا في النص فاجتمعتا في المعنى، فيكون الإسلام إيمانا والإيمان إسلاما. واجتمعتا في النص فافترقتا في المعنى، كما في حديث جبريل عليه السلام: الإسلام أن تشهد والإيمان أن تؤمن، والنص محفوظ. خلاص دي عرفناه. طب ولما يفترقا فيكون الإسلام امتثالا ظاهريا والإيمان تصديقا قلبيا، فأيهما يسبق؟ الإسلام أم الإيمان؟ واحد هيتسحب من لساني ويقول لي الإسلام، تاني يرد عليه يقول له الإيمان، ويلاقوني ساكت لا بقول لي ده صح ولا ده صح. الإسلام يسبق ولا الإيمان؟ الله إن قلت لي الإسلام يسبق، طب إسلام من غير إيمان، والإسلام قيدته بأنه عمل ظاهري، يعني هيقول لا إله إلا الله ويؤدي بقية الأركان دون أن يكون هناك إيمان القلب، ثم ده النفاق يا مولانا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إسلام الظاهر دون إيمان الباطن. خلاص يبقى الإيمان اللي يسبق. متأكد؟ طب دام الإسلام لو سبق الإيمان يبقى نفاق، يبقى أكيد الإيمان اللي يسبق الإسلام. ده كده بالفهلاوة يعني. أقول لك ما ينفعش، لأن الآية قالت: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حيرتنا يا مولانا. نقول لك الإسلام الأول من غير إيمان تقول يبقى ده نفاق، نقول لك خلاص خليه الإيمان قبل الإسلام تقول الآية بتعترض. أما ليه بالضبط؟ اللي بالضبط اللي مفروض يعرفه طالب العلم إنه عرفت هناك أصل الإيمان وهناك حقيقة الإيمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان أو أصل الإيمان أو بذرة الإيمان أو الإيمان التصديقي لا بد وأن يسبق الإسلام ليكون هذا الإسلام صحيحا لا نفاق فيه، سبقه تصديق القلب. قبل أن يأتي قول اللسان وعمل الأركان. فهناك إيمان يسبق الإسلام وهو مطلق الإيمان، بذرة الإيمان، التصديق، هذا لابد يسبق الإسلام، جزء من الإيمان، ما هو كل الإيمان لكن لابد منه حتى يترتب عليه الإسلام إقرارا باللسان وعملا بالأركان، تصديق بالجنان الأول. يبقى الإيمان هذا الذي هو تصديق، التصديق البذرة، يسبق الإسلام ثم يسلم فينطق بكلمة التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو مسلم، ثم يجتهد في الطاعات مؤديا النوافل مع الفرائض تاركا المكروهات مع المحرمات، ليترقى من الإسلام إلى الإيمان الذي هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، الإيمان الحق. وهذا الذي نفاه الله عن الأعراب حين ادعوه، لسه أسلموا دلوقتي نحن مؤمنون، لا انتوا لسه مسلمون، إنما مؤمنون ما وصلتوش لحقيقة الإيمان، وإن كان عندكم أصل الإيمان البذرة التصديق، لكن عشان عاوزين تعرفوا أنكم لستم مؤمنين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، اعرفوا أن حقيقة الإيمان إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ده اللي ربنا نفى عن الأعراب، صدق الإيمان، حق الإيمان، إنما أثبت لهم أصل الإيمان وأثبت لهم إسلاما وهم مسلمون في أصح القولين وليسوا منافقين، فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم حقيقة الإيمان، كمال الإيمان. فآية الحجرات هذه كآية الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فحق الإيمان، الإيمان المطلق الكامل، هذا يلحق بالإسلام. وبعد حين، كلمة حين في اللغة العربية قريبة وبعيد، بتيجي بالمعنى القريب وبتيجي بالمعنى البعيد. فبعد حين ممكن الإنسان ينتقل من الإسلام إلى الإيمان، يترقى ويترقى من الإيمان للإحسان، ولذلك هذا الدين درجات: إسلام، إيمان، إحسان، كما في حديث جبريل: ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. في القاعدة عند أهل السنة والجماعة: كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنة ولا كل مؤمن محسنة. ثلاث طوابق: الطابق الأول إسلام، الطابق الثاني إيمان، الطابق الثالث إحسان. في اللي عنده دور واحد وقاعد في الدور الأرضي وحتى الشمس ما بتدخلش عنده، ده في الدور الأول إسلام مسلم، بنى الدور الثاني يطلع لدور الإيمان، ترقى بنى الدور الثالث بعد الإحسان، ما دام عنده الإحسان يبقى عنده الإيمان وعنده الإسلام. إنما مش شرط اللي عنده الدور الأول يكون بان الثاني اللي هو الإيمان، ولا بان الثالث اللي هو الإحسان. عشان كده قالوا كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. فهذه هي الدرجات. لذلك أيهما أسبق، الإسلام أم الإيمان؟ نقول أصل الإيمان يسبق، ثم يتبعه الإسلام امتثالا ظاهريا، ثم يترقى الإنسان في الإسلام ليصل إلى الإيمان الحق، كمال الإيمان. الأول أصل الإيمان، والثاني كمال الإيمان. فإذا وصل إلى كمال الإيمان دخل في سلم أو درجة أو دور الإحسان. والمسلمون بهذا الوضع كثر، حين يقل فيهم أهل الإيمان ويندر أهل الإحسان في أهل الإيمان. يعني كلما يعظم الكيف كلما يندر الكم أو يقل. فالمحسنون ندرة بين المؤمنين، والمؤمنون قلة بين المسلمين، والمسلمون قلة بين الكافرين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فذكر جانب الكثرة في الضلالة والكفر، وذكر جانب القلة في الإيمان. فالمسلمون قلة بين الكافرين، أهل الإيمان قلة بين المسلمين، أهل الإحسان قلة بين المؤمنين. ومع ذلك فرحمة الله تشمل الجميع، مسلمين ومؤمنين ومحسنين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي هدانا أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا منهم. فمنهم ظالم لنفسه، مسلم مقصر في الطاعات مرتكب للسيئات، ربنا سماه ظالم لنفسه. مثلي ومثلك، كذا قالت عائشة رضي الله عنها لمن يسألها. فلما أقول لك مثلي ومثلك تقول الشيخ متواضع كما. لما عائشة تقول مثلي ومثلك، مالها أنا وإنت يبقى فين؟ والله لو في سبنسة حتى. فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك، ومنهم مقتصد اللي بيؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات وبرضه مسلم، ومنهم سابق بالخيرات، أدى الفرائض والنوافل وترك المحرمات والمكروهات، بقى مؤمن. أدى الفرائض والنوافل والتزم الورع وابتعد عن المحرمات والمكروهات واجتنب المتشابهات، بقى محسن. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده بقى الحاجة العلوي قوي، ذلك الفضل الكبير. ورغم تفاوت الفضل وتفاوت الدرجات من الظالم الدرجة الدنيا إلى المقتصد الدرجة الوسطى إلى السابق بالخيرات المؤمن الدرجة العالية إلى المحسن الدرجة العليا، كل دول هيدخلوا في باب الفضل، ذلك الفضل الكبير. والفضل الكبير ده يا رب جنات عدن يدخلونها، حتى جاء في الأثر سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله. عشان ما تقوليش جنس العمل، يلا يبقى عرفت انت دلوقتي ايه اللي يسبق وايه اللي يلحق، الاسلام ولا الايمان؟ عرفت التغاير من الترادف، ولما حصل التغاير قلنا اصل الايمان يسبق وكمال الايمان يلحق، يبقى اصل الايمان قبل الاسلام وبعد الاسلام ياتي كمال الايمان، وفي الحالة دي ايهما افضل؟ وضحت خلاص، الإسلام أفضل من أصل الإيمان، وكمال الإيمان أفضل من الإسلام. إنما الناس يعني في لغة العامة يقول لك الإيمان أفضل من الإسلام، ولكن ليست على إطلاقها. وأنت ممكن تقول الإيمان أفضل من الإسلام، أقول لك ماذا تعني، أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ إن كان أصل الإيمان فليس أفضل من الإسلام، وإنما طالب العلم يقول كمال الإيمان أفضل من الإسلام. فهنا استبان لنا ما الفرق بين الإسلام والإيمان، واستبان لنا عند الفرق والتغاير المعنى كيف يكون. الإيمان تصديق قلبي، الإسلام امتثال ظاهري. في هذه الحالة أيهما يسبق؟ أصل الإيمان يسبق الإسلام وكمال الإيمان يلحق به، أيهما أفضل؟ كمال الإيمان أفضل من الإسلام. لعلنا بهذا نكون قد وقفنا على بعض الأبجديات أو بعض المسائل التي تدور حول أبجدية الإيمان. هذه أبجدية الإيمان من بعد أبجدية الإسلام، من بعد أبجدية العقيدة والدين. طيب عرفنا العقيدة، الدين، الإسلام يرادفه الإيمان، عشان كده بعد الإسلام دخلنا على الإيمان. الإيمان يناقضه الكفر، فما أبجدية الكفر وما معناها؟ موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا في مثل ليلتنا هذه وتوقيتنا هذا بين المغرب والعشاء الذي استأنفناه بهذه المحاضرة بطول الوقت أو بتغيير الساعة، فبين المغرب والعشاء، إن كان هذا في مشقة على الإخوة اللي بيبقوا صايمين، لكن هنعمل، كنا ممكن نبدأ درسنا إمتى نخلصه إمتى، فهذا توقيتنا. والإخوة اللي صايمين ربنا عينهم يفطروا على أي حاجة لغاية لما يروحوا، جزاكم الله خيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، الله أسأل أن تجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، وأن تسترنا بسترك الجميل، وأن ترزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن والقول والعمل، واجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا،